الحتة السادسة، قصص من التراث وأخبار. تقديم 1، صرصور الحشائش. قضى صرصور الحشائش الصيف كله في الشمس، فجرى في الحقول وغنى وطار فوق الأزهار الملونة. بعد ذلك أكل الصرصور الحشائش من كل حقل ورقص طويلا فوق أغصان الشجر. ذات يوم وقف فوق زهرة حمراء يشاهد بقية الأزهار، فرأى الصرصور بين الحشائش صفا طويلا من النمل تحت الشجرة. مشى صف النمل ووصل أمام جحر في الصخر، ثم دخل النمل الجحر بنظام. بعد ذلك رأى الصرصور أيضا نملة حملت قطعة خبز ثقيلة وجرت بسرعة ووقفت في الصف، وساعد عدد من النمل هذه النملة فمدوا يدهم والتقطوا منها الخبز. فسأل الصرصور النملة: لماذا جريت وتعبت هكذا؟ ولماذا حملت كل هذا الطعام؟ قالت النملة: كلنا نحفظ طعامنا لوقت الشتاء، وأنت لماذا تقضي وقتك تلعب وتغني ولا تعمل؟ فلم يرد الصرصور، ولكن ترك النملة وطار ورقص وغنى مرة أخرى. جاء الشتاء والهواء البارد الشديد، فماتت الحشائش وسقط الورق وطار مع الهواء، ولم يبق طعام أو زهور بعد ذلك ليأكل الصرصور. فجاع وبكى ونادى على صديقته النملة وطلب منها طعاما، فرفضت النملة ولم تعط الصرصور طعاما، وقالت له: لا، أنت لم تتعب في الصيف ولم تجمع طعامك ولم تفكر في غدك، فلماذا نساعدك وتأكل طعامنا في الشتاء؟ فمضى الصرصور حزينا وبقي جائعا، ثم مات بعد أسبوع.